ويفتق قدرهم ولكل غادر لواء يوم القيامة بهذه المثابة حتى يطير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره يشرح يوسع ويفتح صدره للإسلام بتثقيله يصبح ثقيلا بنور الهداية فيقبل نور الحق كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية كيف يشرح صدره قال نور يفضح فيه فينفتح له وينفتح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير والحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حرجا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يتسع للاعتقادات الصغيرة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن أن يتمح لفاري الضوء. فهذا هو المعنى. فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الرعية إلى الموضع الذي التف شجره. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. قوله كأنما يصعد في السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء. وطبعه يهبط إلى الأرض يعني هو طبيعته تتفقى إلى الأرض. وإذا أراد أن يصعد إلى أعلى يعاني في ذلك أن طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفة كافت تجربه إلى الأرض. وكلما أراد أن يصعد ما يستطيع أن يرقى إلى السماء. هذا الحقيقة يعني يقول كشبه للمبالغة في رزق صدره لمن يجاهل امرا غير ممكن لان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الارتفاع وتضيق عنه المقدره. وطبعا هذا التفكير عن الامام القاسمي رحمه الله تعالى يعني ما يقول صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الارتفاع. في الحقيقه الان لم يعد الصعود في السماء أمرا ممتنعا أو خارجا عن حدود الارتفاع بل سخرت من الأسباب الآن القلبية ما جعل الناس فعلا يصعدون في السماء. حقيقة هذه الآية مما تحفل بها الكتب المصنفة في ما يطلق عليه الإعجاز القلبي في القرآن الكريم لأن التفسير قول هؤلاء أن هذه الآية الكريمة يعني تحوي إخبارا بأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بتقاطعه البشرية. لماذا؟ لأن الجبال في مكة ليست شديدة الارتفاع بحيث تظهر فيها هذه الظاهرة. لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال جبال مرتفعة مثل الهيمالايا وإفرست وهذه الأشياء. إذا هذا من الأشياء المعروفة جدا أنه كلما أراد أن يصعد إلى أعلى يقل الأكسجين في طبقات الجو العليا فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقلة الأكسجين وبعد ذلك يصيب الأعياء والتعب الشديد بسبب تماما كما وصف تعالى هنا يجعل صدره ضيقا حرجا لقلة الأكسجين كلما ارتفع الأكسجين في طبقات الجو العليا. فهذه الأشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد او عن طريق

فهذا يدل على ان حاله النفسيه غير مستقره عند التحقيق بسبب او لاخر، فبالتالي يرفض التحقيق كله. الشاهد يعني هؤلاء يخرجون مره ويجحدون مره اخرى، مره يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، ختم وايمان مغلظه، ويشاهدون الملائكه انهم اثروا عليهم وسجلوا في صحائف العملين ما لم يفعلوا، ويقول لا اريد يعني شهيدا الا من نفسي، ثم يفحمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا ينزل حينما ياتون من كل طرق الخلاص يعترفون ويشهدون كما قال عز وجل وشهدوا على انفسهم انهم يعني بالفعل كانوا كافرين. اي نعم. وبعض المفسرين ذهب الى ان وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، ان المراد شهاده ايديهم وارجلهم وجلودهم حين يقسم على اقوالهم. فان قيل لما كرر ذكر شهادتهم على انفسهم، يعني هنا في الايه الكريمه قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. فالاولى حكايه لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المره الاولى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم انفسهم كفار نفسهم يقولون شهدنا على انفسنا. هذه ايه حكايه لما قالوه بحروف يعني بلفظه. اما الثانيه وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يخرج بها ذمهم وتخطئه رايهم ووقف لقلة نظرهم لأنفسهم، وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاد عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم، كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن، أن كل إنسان مسلم وكافر يعني يتصحب هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم القيامة، الحجج التوحيد، مجادلة المشركين، تنويع الخطاب بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس، فلم يهلك على الله إلا هالك، عاتل متمرد قاتل يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى، يعني كل الله يقول لو كفرت فتخلد في جهنم وتعذب هذا العذاب الاليم، وهذه الحجج وهذه البرهين، ومع ذلك يصر مع انه اعطاه الفرصه وارسل الرسل وقامت الحجج، فبئس شك انه يستحق، فان الله لا ظلمه لانه سبق بذلك ان غيره. ثم يقول عز وجل ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، اعلام بانه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبيين الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهليل، وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه لأنه ينافي الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيقول هنا ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى ما كان له ان يهلك اي قريه او اي يعني امه بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو ايه؟ الظلم الاكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم، واضح؟ واهلها غافلون يعني لم تاتهم لم تقم عليهم الحجه بالدليل ولم تأتيهم رسالة الرسل والأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتصلها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني لو أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بالصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة، واضح؟ يعني المقصود ان بدون ان يتصل باي مخلوق اخر، لا ام ولا اب ولا اخ ولا اي احد من البيئه، وظل منفردا في حجره وينمو الى ان يشك

يعني تخيلوا ان هذه الايه نعم سوره مكيه، تخيلوا ان هذه الايه في الوقت الذي كان المسلمون يصهرون فيه اشد من الصهار في مكه، والصحابه يعذبون، والاسلام غريب بدا يسمى غريبا، واذى للرسول عليه السلام ولاصحابه ومعنا عليه السلام واصحابه من البلاء الشديد والاصطهاد في مكه المكرمه من كفار قريش. استحضر ان هذه الايه نزلت عليهم في هذه الحال. يقول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. فانه كيف كان على ثقه من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين الدين، فسوف تعلمون قطعا من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. فهذا وعد الله له في فتره الاضطهاد والقحط، وقد انجز الله له موعوده يعني فمكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد عليه الصلاه والسلام، وفتح له مكه واظهره على من كذبه من قومه وعاداه ونواه، واستقر امره على سائر جزيره العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته صلى الله عليه واله وسلم. ثم فتحت الامطار والاقاليم والرفاتيق بعد وفاته في ايام خلفائه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كما قال تعالى: كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. وقال: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل تعالى ذلك بهذه الامه ولله الحمد والمنه. ثم بين عز وجل نوعا من جهالات مشركي قريش ومكه وضلالاتهم، وهو انهم كانوا يرجحون جانب الاصنام على جانب الله تبارك وتعالى بعد تشريكهم اياه فيما اختص بخلقه. فقال عز وجل: وجعلوا لله اما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه هذا لشركائنا كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. فجعلوا لله مما ذرا، مما ذرا يعني مما خلق، ذرا يعني خلق، من الحرث الزرع والانعام نصيبا. نصيبا كيف يجعلونه لله؟ بان يصرفوه الى الضيفان الضيوف والى المساكين والفقراء. هذا هو معنى ايه؟ ان هذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى، ينفق الى الضيوف وقراء الضيوف والضعفاء والمساكين. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا الله نصيبا وللاصنام نصيبا. كيف يكون الاصنام هتاكل وتشرب؟ لا، للسكنة الذين يخدمون هذه الاصنام وايضا للتنفس يذبحون لها ويعني يبذلون هذا النصيب. فاذا النصيب الذي يجعلونه لله يعني كيف يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بصرفه الى الضيفان والمساكين. طيب نصيب الاصنام كيف يصرفونه الاصنام؟ بالتنفس والسدنه للتعبد والسدنه للخدام. وانما لم يذكر اكتفاء بما بعده. فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا لله بزعمهم او زعمهم، اي هذا مستقر له الان من غير اقرار له في المستقبل العارض. يعني هذا لله بزعمهم، يعني هذا لله الان، لكن لا نضمن انه في المستقبل سيكون لله. اذا حصل ظروف هيترجع لغير الله، لكن ايه معناها هذا لله؟ يعني الان. اما في المستقبل فلا نضمن ذلك. واضح؟ هذا مستقر له عز وجل الان من غير استقرار له في المستقبل العارض. وهذا لشركائنا، هذا لشركائنا يعني هذا مستقر لشركائهم. بل ليس هذا الحق، بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم أيضا، بل يأخذون ما كان لله ويدفعونه إلى نصيب الشركاء. فكانوا إذا سقط في نصيب الذي شيء من نصيبها التقطوه، أو في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى: كما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند نلائه أو سقوطه فيما هو لله، أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من خرب الديفان والتصدق على المساجد. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. واضح؟ أي عند نلائه أو سقوطه فيما هو الأصنام، يعني المشهين مثلا بالأموال أو بالزرع أو باللحم أو بأي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، إذا فقط مع المصيب اللي هو الأصنام يتركونه الأصنام. أما إذا كان يعني أما إذا كان العدل يعني فقط نصيب الشركاء فيما هو لله يلتقطونه ويعطونه إيه الأصنام، بل إن نصيب الله أصلا يأخذونه ويعطونه الأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو لله، أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرب ديكان والتطبق على المساكين. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، أي عند نمائه أو سقوطه فيما هو لله، أو هلاك مالها فيمسكون عليها لذبح نسائك عندها والإجراء على خدمتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم إيه؟ إن الله غني وهذه محتاجة، إن الله غني ولكن هذه الأصنام محتاجة، فنحن نأخذ إيه ما كان لله إن هو مكتوب يأخذه في القرآن المجيد ويبذلونه للسدنة أو للدفع والتقرب لهذه الأصنام. ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يقسمون، لأنهم أولا عملوا ما لم يشرع لهم في البداية، عملوا ما لم يشرع لهم، هل الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه القسمة بين الله سبحانه وتعالى وبين الأصنام؟ هذه أولا ضلال، هذا أولا. ثانيا يعني عملوا أولا ما لم يشرع لهم وضلوا في القسم، لأنه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الكاذبة لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية فتفت، يعني عملوا التقسيم أصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي ألزموا أنفسهم. ألا يذكرهم هذا بآية أخرى في السؤال الكريم؟ أي نعم صحيح، في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. واضح؟ وهي تذكرنا بحاجة بتحصل من دول الكلام بتاع الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية أصلا مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب. واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرر. فحتى مع أن هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الإسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه، وتعلمون الأحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانية ما تبعوها، يعني هذا الرهبانية ما شرعه الله لهم أن يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وإنما هم الذين اخترعوها وابتدعوها، ورهبانية ما تبعوها ما كتبناها عليه ما فرضناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، لا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط معنى ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم أن يكتبوا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة للعبادات المبتدعة. فما رأوا حق رعاية، مع أنهم هم الذين ألزموا أنفسهم بقوانين الرهبانية ونظام الرهبنة، لكنهم مع ذلك ما رأوا حق رعاية، حتى الأشياء التي ألزموا أنفسهم بها لم يحترموها. فهذه الآية من نفس هذا الباب بالضبط: وجعلوا لله مما ذرأ، مع أن الله الذي خلق هو الذي ذرأ، يعني ذرأ يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يختمون: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث زرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، تعظيم للشركاء حتى من تعظيم الناس كما تعظم. فحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم ان الواحد منهم في امام القاضي مثلا في المحكمه اذا طلب منه ان يحلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموتا تلمذه في النار كاذبا باسم الله، لكن اذا قال له احلف بالولي او بالشيخ فلان او بحياه اولادك او بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقه والعياذ بالله. شرك يعني طبيعي، يعني تعظيم انظر كيف يستهتر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الاولياء. اين ساء ما يحكمون، يعني من ترجيح جانب الاقلام على جانب الله بعله تقتضي ترجيح جانب الله لاله جده وعدم صلاحيتها الالهية مع الحج. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذا القسم البيضاء يعللوها لماذا؟ قل ان ربنا غني، لكن هذه اصلا محتاجه. طيب اذا كانت محتاجه هل تصلح ان تكون تتخذ الهه؟ فإذا العلة نفسها التي أتلوا بها واستهدوا إليها هي نفسها تكمن في طياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة، هل المحتاج يصلح إليهم؟ فيتوفق بالشيء لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. فقد روى علي بن أبي طلحة والهوصي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا زرعوا زرعا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثني جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفروه وأحصوه، وإن سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى الأحد الصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخر شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا تقيق، الوثن تقيق ويعطوه هذا الشيء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحاف، فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله إما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية. ثم قال تبارك وتعالى أيضا مبينا ما عليه هؤلاء المشركون الضالون: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.